اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من عذاب إلى رحمة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان ظالم طاغ باغ معتد عليك. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان خبيث ظالم يؤذيك ويقرصك. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك من ثعبان ظالم. بسم الله يرقيك من ثعبان خادم لساحر وحارس على الأسحار والعقد. اللهم عليك به ظلمها يا ربنا، عليك به بطش بها، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. عليك بهذا الثعبان يا ربنا، عليك به وبمن أرسله. عليك يا ربنا بهذا الثعبان ضيق صدرها، عليك به يا ربنا، عليك به نهشها، عليك به عضها، عليك به يا ربنا ظلمها. عليك بهذا الثعبان فيها ومن حولها، عليك به يا ربنا. اللهم اقصمه يا ربنا، ومزقه تمزيقا الآن يا ربنا، ورده على من أرسله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. نجها ونجي أمها وأهلها أجمعين يا ربنا من هذا الظالم أتى بسحره وبعقده وبظلمه. عليك بهذا الثعبان في جسدها ومن حولها، عليك به شيطانا ماردا، عليك به عفريتا غاصبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله أنت وأمك وأهلك، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. اللهم عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك به، عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به، عليك به يغمي على عقلها ويلهب سمعها وبصرها وعقلها، عليك به، عليك به يا ربنا. سكن وحل واستقر في رأسها، عليك به يا ربنا ساحرا ملعونا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك بهذا الثعبان شيطانا مريدا مرسولا بالأسحار والعقد وبأذية عليها وعلى أمها وأهلها. اللهم عليك بهذا الشيطان ظلمها، عليك به يا ربنا بغى واعتدى، عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به، عليك به وبمن بعثه، عليك به يا ربنا وبورقه وكتبه وعقده. الله أكبر. حسبنا الله عليك يا عدو الله يا ظالما، اللهم عليك به يا ربنا أصفرا، عليك به يا ربنا أصفرا، عليك به يا ربنا أسودا وأحمرا عليك به، عليك به من عظيم الجن في جسدها ومن حولها، عليك به يا ربنا ظلمهم وقهرهم وغلبهم بسحره، عليك به وبمن أرسله يا ربنا، عليك بهذا الشيطان في جسدها، اللهم أخرجه من قلبها وصدرها، ضيق صدرها وخوفها وفزعها، اللهم عليك به في قفاها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ينهشها ويعضها، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الثعبان في جسدها ومن حولها، اللهم عليك بهذا الشيطان ثعبانا في جسدها، عليك بهذا الثعبان ظلما وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتكبر وتجبر عليها، عليك به مرسولا من ساحر وساحرة، عليك به مرسولا من ساحر وساحرة، على تعطيلها وعلى أذيتها وعلى جنونها وعلى خبالها، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك بهذا الثعبان، عليك يا ربنا بهذا الثعبان، عليك بهذه الحية يا ربنا، عليك بهذا الثعبان يا ربنا، عليك بهذه الحية يا ربنا، عليك بهذا الثعبان في رأسها وفي جسدها، عليك به يا ربنا يغني على عقلها، عليك به يا ربنا ملك جسدها، عليك به ربطها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، عليك به يا ربنا يغني على عقلها، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان الظالم، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الثعبان في جسدها ومن حولها، عليك به في قلبها وفي صدرها وفي ظهرها، ضيق صدرها وسبب لها عصبية شديدة، عليك به يا ربنا أغضبها، عليك به يا ربنا ضيق صدرها، عليك به سبب حرارة وبرودة وسلبها عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها، اللهم عليك بهذا الثعبان في جسدها، اللهم عليك بهذا الثعبان في جسدها ومن حولها، مرسولا عليها، مرسولا عليها بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. الله أكبر. اللهم عليك بهذا الثعبان يا ربنا، اللهم عليك بهذا الثعبان يا ربنا، يتنقل في أفراد العائلة، يخرج منها ويدخل في أمها، يخرج من أمها ويدخل فيها، اللهم عليك بهذا الثعبان يا ربنا، اللهم عليك بهذا الثعبان يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله ذكرا وأنثى، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله قريبا بعيدا. عليك بهذا الثعبان يا ربنا، اللهم عليك بهذا الثعبان يا ربنا، عليك به يا ربنا أسودا، عليك به يا ربنا أصفرا، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا متشكلا، عليك به يا ربنا متلونا، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، ومن أرسله يا ربنا عليك به سكن بطنها، عليك به سكن بطنها، عليك به يا ربنا، عليك به يدخل الأسحار في جسدها، عليك به يا ربنا يدخل الأسحار في جسدها، اللهم عليك به يا ربنا وبمن معه ساعده وعاونه، اللهم عليك بمن معه، عليك به وبمن معه ساعده وعاونه، الله أكبر، اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، اللهم عليك به يا ربنا، بسم الله يرقيك من ثعبانه، بسم الله يرقيك من حيه، بسم الله يرقيك من ثعبانه، بسم الله يرقيك من حيه، اللهم عليك به يا ربنا، من ملوك الجن في جسدها، من سلاطين الجن في جسدها، مرسولا عليها بالاسحار العظيمه، مرسولا عليها بسحر عظيم، مرسولا عليها باسحار عظيمه، ماكوله ومشروبه ومشمومه ومرشوشة ومنثورة ومدفونة، اللهم أبطلها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أبطلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتلها يا ربنا في جسدها، اقتلها يا ربنا في البيت، اقتلها يا ربنا في أمها، اقتلها يا ربنا في أهلها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، رابطت ثعبانا في جسدها ومن حولها لأذيتها وأذية أهلها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، إنك على ذلك قدير يا ربنا، أبطل يا ربنا الأسحار والعقد يا واحد يا صمد، اللهم أبطلها يا ربنا، كانت رباطا لهذا الثعبان في جسدها، اللهم أخرج يا ربنا هذا الثعبان، اللهم أخرج يا ربنا هذا الثعبان، اللهم أخرجه يا ربنا منها، اللهم أخرجه يا ربنا من أمها، اللهم أخرجه يا ربنا من أهلها، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، اخرج يا ثعبان، اللهم اخرجه يا ربنا من جسدها، اللهم اخرجه يا ربنا من امها، اللهم اخرجه يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا من اطرافها، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج يا ثعبان اخرج، اللهم اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا من امها، اللهم اخرجه يا ربنا من ابيها، اللهم اخرجه يا ربنا من اخيها، اللهم اخرجه يا ربنا من اختها، اللهم اخرجه يا ربنا من البيت، طهرها يا ربنا وأمها وأباها وأختها وأخاها، طهر يا ربنا البيت، طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم أخرج يا ربنا هذا الثعبان، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، الله أكبر، أخرج يا ربنا هذا الثعبان، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرج يا ربنا هذا الثعبان، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرجه يا ربنا بحولك، أخرجه يا ربنا من رأسها، اخرجه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، اخرجه يا ربنا من قفاها، اخرجه يا ربنا من وجهها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها، الله أكبر، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا اخرجها، فك يا ربنا قيدا، فك يا ربنا سلاسله، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا من رحمها، اخرجه يا ربنا من دمها، اخرجه يا ربنا من شقها الايمن، اخرجه يا ربنا من شقها الايسر، اخرجه يا ربنا من يديها، اخرجه يا ربنا من رجليها، اخرجه يا ربنا من امها، اخرجه يا ربنا من ابيها، اخرجه يا ربنا من اختها واخيها، اخرج يا ثعبان، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله المنان، اخرج بامر الله العظيم، اخرج بامر الله، اخرج اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من اهلها، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا من البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها وأمها وأباها وأختها وأخاها يا ربنا، طهر البيت اللهم طهرهم تطهيرا يا ربنا من السحر العظيم والحسد الشديد، من السحر العظيم والحقد الدفين يا ربنا، ومن كتب السحرة يا ربنا، ومن أوراقهم يا ربنا، ومن خيوطهم يا ربنا، ومن شعرهم يا ربنا، ومن عقدهم يا ربنا، ومن خرزهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، طهرها يا ربنا وأهلها يا ربنا، وطهر البيت يا ربنا من كل سحر، بسم الله بسم الله، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ربنا من راسها، اخرج يا ربنا من عقلها، اخرج يا ربنا من ادراكها، اخرج يا ربنا من دمها، اخرج يا ربنا من عظمها، اخرج يا ربنا من حظها، اخرج يا ربنا من نصيبها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا ثعبان، اخرج يا ربنا من حياتها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا من امها، اخرج يا ربنا من ابيها، اخرج يا ربنا من اختها، اخرج يا ربنا من اخيها، اخرج يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج اخرج عدو الله يخرج، اخرجه يا ربنا، اخرجه اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرج هذا الثعبان، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا طوعا او كرا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، الله فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقده، مزق يا ربنا ورقة، مزق يا ربنا ورقة، مزق يا ربنا خيوطة، مزق يا ربنا خيوطة، احلي يا ربنا عقادة، اللهم يا ربنا دك يا ربنا جبالة، دك يا ربنا جبالة، اللهم يا ربنا احلي يا ربنا عقادة، احلي يا ربنا عقادة، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، الله انزع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما احكمه، اقلع يا ربنا ما ثبته، اللهم انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما ثبته، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، سيح يا ربنا، سيح يا ربنا، ما جعله علقا وجمدا، الله اكبر، فرق يا ربنا ماء، فرق يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا خبث، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، اللهم اخرجه منها، اللهم اخرجه من امها، اخرجه يا ربنا من اخيها واختها وابيها، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج يا ثعبان، يا ثعبان، يا ثعبان، يا ثعبان، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج لي مخرج صدق، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه الان يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطة، اخرجه يا ربنا بولة، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه من الاطراف يا ربنا، الله اكبر، اخرج بأمر الله، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا منها، اخرج يا ربنا من امها وابيها واخيها واختها، اخرج يا ربنا الثعبان، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه واخرج خباثه، احل يا ربنا عقده، الله اكبر، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، دك يا ربنا حصونه، دك يا ربنا حصونه، دك يا ربنا حصونه، دك يا ربنا حصونه، دك يا ربنا حصونه، دك يا ربنا حصونه، انسف يا ربنا جبله، انسف يا ربنا جبله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تدمغه، الآن يا ربنا تحرقه، الآن يا ربنا تمزقه، الآن يا ربنا تقطعه، اللهم لا تجعل له أثرا، اللهم لا تجعل له أثرا، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرج منها، اخرج يا ثعبان اخرج، اخرج يا حي اخرجي، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان، اللهم اخرج يا ربنا الحي، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان ومن معه، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله اخرجوا، اخرجوا بامر الله اخرجوا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا الحسدة، اخرج يا ربنا الظلمة، اخرج يا ربنا المعتدين، اخرج يا ربنا الطغاة، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحسدة، اخرج يا ربنا السحرة، اخرج يا ربنا الظلمة، اخرج يا ربنا الظلمة، اخرج يا ربنا الكائدين، اخرج يا ربنا الكائدين، اخرج يا ربنا الماكرين، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخائنين، اخرج يا ربنا المخادعين، اللهم اخرج يا ربنا انفسا خبيثا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، وما معه ومن معه، الله اكبر، اللهم يسر يا ربنا امرها، فرج يا ربنا كربها، ازل يا ربنا همها، اخرج يا ربنا عدوها، اخرج اخرج يا عدو، اخرج يا عدو، اخرج يا عدو، اخرج يا عدو، اخرج يا عدو، اخرج يا عدو، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، فان تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا، اللهم يا ربنا نجيها يا ربنا وأمها وأباها وأختها وأخاها يا ربنا والبيت، نجهم يا ربنا من السحر، نجهم يا ربنا من ساحر، نجهم يا ربنا من ثعبان يتنقل فيهم، اللهم نجهم يا ربنا من حية تتنقل فيهم، اللهم نجهم يا ربنا من هذا الثعبان، اللهم نجهم يا ربنا من هذا الثعبان الظالم، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج هذا الشيطان، اللهم اخرج هذا الشيطان، اللهم عليك به يا ربنا، نهشها وعضها، نهشها وعضها وقرصها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، نهشها، نهشها وعضها وقرصها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، في جسدها، في جسدها، في جسدها يؤذيها، يخرج منها ويعود، يخرج منها ويعود، يخرج منها ويعود، يخرج منها ويعود، لأجل عقده، لأجل عقده، لأجل عقده، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، كل مغناطيسي له، كل مغناطيسي له، تجلبه، تجلبه، اللهم يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، اللهم انزعها يا ربنا، اخرجها من رأسها فيها، اخرجها من دماغها، اخرجها من قلبها وصدرها، يا ربنا من بطنها ورحمها، يا ربنا من دمها، يا ربنا ومن ريحها ومن ريحها ومن ريحها ورائحتها، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اللهم اخرجه معقودا، معقودا على شعرها، معقودا على شعرها، معقودا على شعرها، معقودا على ثيابها، معقودا على عرقها، معقودا على قفرها، معقودا على نعالها، معقودا على لباسها، الله أكبر. اخرج يا ربنا هذا الثعبان, اخرج يا ثعبان اخرج, اخرج يا أمر الله اخرج. اللهم اخرج يا ربنا هذا الثعبان, اللهم أبطل يا ربنا سحرة, اللهم أبطل يا ربنا كيدة, اللهم أبطل يا ربنا مكره, اللهم احل يا ربنا عقدة. بسم الله بسم الله, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا عمله, اللهم ابطل يا ربنا صنعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك انت وامك واباك واختك واخاك. بسم الله يرقي البيت البيت البيت البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا حيه, اخرج يا حيه, اخرج يا حيه, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا من كنت على الحظ والنصيب, اخرج يا من كنت, يا من كنت على سحر عظيم, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج بأمر الله, اخرج بقوة الله, اخرج يا شيطان, اخرج يا شيطان, اخرج يا شيطان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان, اخرج يا ثعبان. انزعه يا ربنا, انزعه يا ربنا, انزعه انتزاعا, انزعه انتزاعا. اللهم يا ربنا يقطع ويمزق بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك ان لم يخرج الان. فاقطعه يا ربنا, فاقطعه يا ربنا ومزقه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله عليك يا أمة الله, بسم الله عليك وعلى أمك وعلى أمك وأبيك وعلى أختك وأخيك. بسم الله بسم الله على البيت. بسم الله بسم الله بسم الله فيكم وعليكم ومعكم ومن حولكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله, اخرج بأمر الله, اخرج بقوة الله, اخرج بقدرة الله. اللهم اخرجه من رأسها, اللهم اخرجه من عقلها وإدراكها وذهنها, اللهم اخرجه صارعا وصادعا, اللهم اخرجه يا ربنا صادعا وصارعا, اللهم اخرجه يا ربنا صادعا وصارعا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه مضيقا ومخوفا, اللهم اخرجه يا ربنا موهنا, اللهم اخرجه يا ربنا ممرضا, اللهم اخرجه منها ومن أمها وأبيها وأختها وأخيها ومن البيت. اللهم اخرجه يا رب. اخرج يا ثعبان, اخرج اخرج واخرج خبثك معك, اخرج اخرج بقوة الله وامر الله, اخرج اخرج بحكم الله, بحكم الله, بحكم الله عليك وعلى من معك وعلى ما معك. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرجه منها, اللهم اخرج الثعبان, اللهم اخرج الثعبان, اللهم لا تجعل له عليها سلطانا, اللهم لا تجعل له عليها سلطانا, اللهم لا تجعل له عليها سلطانا, ولا على اهلها ولا على بيتهم, اللهم لا تجعل له عليها سلطانا, ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. اللهم لا تجعل له عليها نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا, اللهم لا تجعل لهذا الثعبان عليها ولا على أهلها ولا على بيتهم ظهيرا ولا نصيرا ولا معينا. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل سحرا عليه هذا الثعبان, اللهم أبطل يا ربنا سحرا عليه هذا الثعبان, اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه هذا الثعبان, عليه هذا الشيطان, عليه هذا الثعبان, عليه هذا الشيطان. اللهم أخرجه منها, اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا ربنا, أكلتها وشربتها وشمتها, اللهم أبطلها لمستها, اللهم أبطلها يا ربنا ادهنت بها, اللهم أبطلها مشت عليها, اللهم أبطلها يا ربنا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها. اللهم أبطل هذه الأسحار في أمها لها وفيها لأمها, في أمها لها وفيها لأمها, في أبيها لها وفي أبيها, فيها لأبيها وفي أبيها لها, فيها لأخيها وفي أخيها لها, فيها لأختها وفي أختها لها. اللهم أبطل هذه الأسحار, اللهم أبطلها صامتة, اللهم أبطلها ساكتة, اللهم أبطلها قوية, اللهم أبطلها تدور فيما بينهم, اللهم أبطلها تحوم عليهم, اللهم أبطلها تحوم عليهم, تحوم عليهم, تحوم عليهم, تحوم عليهم, تحوم عليهم. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها تدور عليهم, تدور فيهم, تدور فيهم وتتنقل فيهم وتحوم عليهم. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها في أرجلهم, في بطونهم, في صدورهم, في عقولهم. اللهم أبطلها, اللهم أطل هذه الأسحار عليها الثعبان عليها ثعبان عليها ثعبان عليها شيطان عليها هذا الثعبان عليها هذا الثعبان ومن معه وحاشيته عليها هذا الثعبان وحاشيته عليها هذا الثعبان وجنده وجنده ورسله بسم الله بسم الله اللهم أطل السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله فيها اللهم أبطله فيها اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل هذا السحر فيها اللهم أبطله بحولك اللهم أبطله بحولك اللهم أبطله بقوتك وقدرتك اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم عليك بيد الشيطان اللهم عليك بيد الثعبان اللهم عليك بيد الثعبان اللهم عليك بيد الشيطان اللهم عليك بيد الشيطان اللهم اخرجه منها خرج يا ثعبان خرج بأمر الله وقوته وقدرته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج اللهم اخرجه منها ومن ابيها وامها ومن اخيها واختها اخرج بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرج هذا الثعبان اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج هذا الشيطان اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا خادما لساحر وساحرة خادما لساحر وساحرة خادما لساحر وساحرة حارسا على سحر عظيم حارسا على اسحار حارسا على اسحار حارسا على اسحار وسجن شياطين معه وسجن جنا في الاجساد سجنهم ليكونوا معه سجنهم ليكونوا معه فك يا ربنا اسرهم فك يا ربنا اسرهم اللهم يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك بهذا الثعبان عليك بهذا الشيطان اللهم عليك بهذا الثعبان اللهم عليك بهذا الشيطان سكن جسدها سكن جسدها آذاها وأمها وأباها وأختها وأخاها اللهم أخرج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذه الأسحار جذبته وجلبته وربطته فيها ومن حولها فيها وفي أمها وفي البيت اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار اللهم أبطلها قوية عظيمة متينة شديدة وقديمة وصامتة وصامتة وصامتة اللهم أبطلها اللهم أبطلها تفوح وتفور وتكوي وتغلي وتشوي اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها كانت سببا لهذا الثعبان كانت سببا في هذا الشيطان كانت سببا لهذا الثعبان بسم الله اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم فكها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم هدها اللهم دكها اللهم انسفها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها اللهم اخرج هذا الثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بقدرة الله اللهم اخرج هذا الثعبان اللهم اخرج هذا الثعبان اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من جسدها ملك جسدها اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج من جسدها اخرج من راسها اخرج من نفسيتها اخرج بأمر الله يا حاسدا يا حاقدا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اللهم اخرجه منها اخرج بقوة الله اخرج بعظمة الله اخرج بكبرياء الله اخرج بأمر الله اخرج بحكم الله عليه اخرج بحكم الله عليه اللهم اخرجه واخرج خباثه اللهم اخرجه يا ربنا وابطل سحره اللهم ابطل يا ربنا سحره في وراقه اللهم ابطل يا ربنا سحره في وراقه اللهم ابطل يا ربنا سحره في وراقه اللهم ابطل يا ربنا سحره في وراقه في ورقة مدسوسة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة ملفوفة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أمها في أمها في أهلها في أهلها في البيت في البيت في البيت في البيت مدفونة مدفونة مدسوسة مدسوسة مدسوسة. اللهم ابطل يا ربنا سحرة سحرة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في جلد في جلد في حجاب في حجاب في حجاب في حجاب في حجاب في حجاب في قماش في قماش في قرطاس في قرطاس في قرطاس في قرطاس في قماش في قماش في قرطاس في قرطاس في قرطاس. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا عجيبا يتجدد ويتنقل. اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله واخرج يا ربنا هذا الشيطان واخرج يا ربنا هذا الثعبان. اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خبثه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خبثه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خبثه اللهم اخرجه يا ربنا وابطل سحره. بسم الله اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا اكلته وشربته. اللهم ابطله مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم ابطله مرشوشا مرشوشا في البيت مشوا عليه مشوا عليه مرشوشا منثورا مذرورا. اللهم ابطل هذا السحر مدسوسا مدسوسا مدسوسا. اللهم ابطل هذا السحر مدفونا في ورقه مدفونا في ورقه وفي كتاب وفي خيط وفي خيط وفي خيط وفي مسمار وفي مسمار وفي مسمار وفي مسمار وفي مسمار وفي ابره وفي ابره وفي ابره في خشبه في خشبه وفي حديده وفي حديده وفي حديده وفي التراب وفي التراب وفي التراب وفي التراب وبين الاحجار وبين الاحجار وبين الاحجار وبين الاحجار. اللهم ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطله يا ربنا يا عظيم. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اخرج اخرج يا ثعبان اخرج. اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اجعلها الان تراه يا ربنا يخرج منها دون عودة يا ربنا يخرج منها دون عودة يا ربنا اخرج اخرج اخرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا ربنا الثعبان اللهم اخرجه يا ربنا من راسها اللهم احلل يا ربنا عقاده رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده

اللهم يسر فرجه الآن، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، بسم الله، اللهم فكه منها، اللهم انزعه منها، اللهم انزعه منها، اللهم انزعه منها، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من رأسها، انزعه يا ربنا من قلبها، انزعه يا ربنا من صدرها، انزعه يا ربنا من قلبها، انزعه يا ربنا من صدرها، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا من صدرها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من بطنها، اللهم انزعه يا ربنا من ظهرها، اللهم اخرج يا ربنا خباثها، اللهم اخرج يا ربنا خباثها، اللهم اخرج يا ربنا وراقه، اللهم اخرج يا ربنا سباحه، اللهم اخرج يا ربنا خيوطه، اللهم اخرج يا ربنا شعاره، اللهم اخرج يا ربنا خرازه، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا حصاه، اخرج يا ربنا رمله، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ترابه، اخرج يا ربنا خباثه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا كيده، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا كيده، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا كيده، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج منها اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اللهم اخرجه يا ربنا من راسها، اللهم اخرجه يا ربنا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، بسم الله بسم الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه منها ومن امها وابيها واختها واخيها، اللهم اخرجه من البيت، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه، اخرجه يا ربنا واخرج وراقه، اخرجه واخرج يا ربنا سلاسله وقيوده، اخرجه يا ربنا واخرج سلاسله وقيوده، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج سلاسله، واخرج يا ربنا اغلاله، اغلاله وقيوده وكلابيبه، اللهم اخرجه واخرج وراقته، اللهم اخرجه واخرج وراقته، وخيوطه وقيوطه وابره ومساميره، يا ربنا وزجاجه، اخرجه يا ربنا واخرج معادنه، اللهم اخرج واخرج معادنه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج اخرج يا ثعبان، اخرج اخرج اخرج بامر الله، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجه يا ربنا من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا رعافه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد من الجسد، من البيت من البيت من البيت من البيت، من الجسد من الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، سحر عظيم، حسد شديد، وحقد دفين، وغل عظيم، وغل عظيم وغيره، وغل عظيم وغيره، بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، خرج يا ثعبان، خرج بأمر الله، خرج بقوة الله، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ثعبان، اخرج يا شيطان، اخرج بأمر الله، اخرجه يا ربنا، مزقه يا ربنا، قطعه يا ربنا، قطعه يا ربنا، مزقه يا ربنا، مزقه يا ربنا، قطعه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من راسها ومن سائر جسدها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من معه، واخرج يا ربنا ما معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا وما معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا وما معه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا وما معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا وما معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا وما معه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا حسده، اللهم اخرج يا ربنا حقده، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا عقده، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا شعره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا وراقه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اسلاكه، اخرج يا ربنا دميته، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا طلاسمه، اخرج يا ربنا طلسمه، اخرج يا ربنا طلسمه، اخرج يا ربنا طلسمه، اخرج يا ربنا طلسمه، اخرج يا ربنا طلسمه، اخرج يا ربنا طلاسمه، اخرج يا ربنا طلاسمه، اخرج يا ربنا طلسمة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا شرة، اخرج يا ربنا مكرة، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج بأمر الله وقوته، اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اللهم اخرجه يا ربنا منها، يا ربنا من أمها وأبيها وأختها وأخيها، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الأعداء، اللهم اخرج هذا الثعبان، اللهم اخرج هذه الحية، اخرجه بأمر الله منها، اخرجه بأمر الله وقوته وقدرته منها، منها ومن أمها وأبيها ومن أختها وأخيها ومن بيتهم ومن بيتهم ومن بيتهم ومن بيتهم، اللهم أخرجه يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الله أكبر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، قيام الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، قيام ومن الأطراف، اللهم اخرجه يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، غائطا وبولا ومع دوراتها، الآن يا ربنا يخرج، الآن تخرج آلامه، الآن تخرج آلامه، الآن تسكن آلامه، الآن يا ربنا تخرج آلامه وضره يا ربنا يا ربنا وغصبه يا ربنا يا ربنا وعقده، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا شقاءه، اخرج يا ربنا عناءه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا خيانته، الله أكبر، اخرج يا ربنا خيانته، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا كيده، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا غلبته، اخرج يا ربنا غلبته، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج اخرج اخرج اخرج بحول الله وقوته، اخرج اخرج اخرج اخرج بحول الله وقوته وبأمره سبحانه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا على حظها ونصيبها، اللهم اخرجه يا ربنا جثم على صدرها، اللهم اخرجه جثم على صدرها واطبق على راسها، اللهم اخرجه يا ربنا ركب على ظهرها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم يسر يا ربنا خروجه، اللهم يا ربنا اخرج هذا الثعبان، اللهم اخرج هذا الثعبان، اللهم اخرجه منها يا ربنا يا عظيم المنة والامتنان، اللهم اخرجه منها، اللهم اخرجه منها، اللهم اخرجه منها، اخرج اخرج بأمر الله، اخرج اخرج اخرج، فك عقدك واخرج بأمر الله، فك عقدك واخرج بأمر الله، انزع مرابطك، فك مرابطك، احل عقدك، فك مرابطك، انزع ما انزع ما ثبتته، واقلع ما احكمته، واخرج بأمر الله، واخرج بأمر الله، واخرج بأمر الله وقوته وقدرته، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اخرج اخرج اخرج يا ثعبان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا من كنت في راسها، اخرج يا من كنت في صدرها، اخرج يا من كنت في قلبها، اخرج يا من كنت في بطنها، اخرج يا من كنت في ظهرها، اخرج يا من كنت في رحمها، اخرج يا من كنت في اطرافها، اخرج اخرج يا من كنت في دمها تجري، في اعضائها تسري، اخرج بامر الله، يا من كنت تتنقل في اعضائها ومن شقها الايمن للايسر ومن شقها الايسر للايمن، اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، اخرج يا ربنا هذا الثعبان، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، الان الان الان يا ربنا يسر خروجه، ييسر خروجه ييسر خروجه وخروج خبثه وخروج خبثه وعقده. الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تخرجه منها ومن أمها وأبيها وأختها وأخيها ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت. اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. اللهم أخرجه اللهم أخرجه يا ربنا أخرج أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله وأخذ خبثك وأخذ خبثك وعقدك وعقدك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني وأخرجني وأخرجني. اخرج اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا. وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العقدة وكمرابطة وكمرابطة وكمرابطة. حلو يا ربنا عقدة حلو يا ربنا عقدة حلو يا ربنا عقدة حلو يا ربنا عقدة وكمرابطة وكمرابطة وكمرابطة. حلو يا ربنا عقدة وكمرابطة وكمرابطة وكمرابطة. حلو يا ربنا عقدة وكمرابطة. بسم الله وكمرابطة وكمرابطة. حلو يا ربنا عقدة. بسم الله أضعفه يا ربنا أضعفه يا ربنا. فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله فأخرج مخرج صدقة أخرج يا ثعبان أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان. بسم الله اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج اخرج بأمر الله اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج. اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الثعبان. بسم الله اللهم اخرج يا ربنا صفراء سحر وسوداء سحر وخضراء سحر وحمراء سحر يا ربنا يا ربنا وبيضاء سحر. اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين والغيرة يا ربنا والغل والغل. اللهم اخرجها كلها اللهم اخرجها كلها اللهم اخرجها واخرج من عليها اللهم اخرجها واخرج من عليها اللهم اخرجها واخرج من عليها اللهم اخرجها واخرج من عليها. اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان اخرج يا ثعبان. اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه منها. بسم الله اللهم اخرج الحنش اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الحنش اللهم اخرج الثعبان اللهم اخرج الحنش اللهم اخرج الثعبان. اخرج اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجه منها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الخبيث منها اللهم اخرج يا ربنا الماكر منها اللهم اخرج يا ربنا الكائد منها اللهم اخرجه منها. اخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. بسم الله بسم الله بسم الله. لا بأس بعد اليوم بحول الله وقوته وقدرته لا بأس بعد اليوم بحول الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر

اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج التعبان. اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم استر فروجه الآن يا ربنا. اخرجه واخرج خبثه. اخرجه واخرج خبثه وأسحاره العظيمة. وأسحاره العظيمة. يا ربنا عقاده. فك يا ربنا مرابطه. فك يا ربنا. فك يا ربنا مرابطه. بسم الله. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. انزع يا ربنا نيابه. بسم الله بطل. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. الله اكبر. اخرج يا ربنا التعبان. اخرج يا ربنا الشيطان. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا واخرج خبثه. اخرج يا ربنا خبثه. اخرج يا ربنا اسحاره. اخرج يا ربنا اسحاره. اخرج يا ربنا اسراره. اخرج يا ربنا اسراره. اخرج يا ربنا اخباره. اخرجه يا ربنا. اقذفيه. اقذفيه فانسلخ منها. فانسلخ منها. اقذفيه. اقذفيه. اقذفيه. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. ابطل يا ربنا اثاره. ابطل يا ربنا سحره. ابطل يا ربنا عقاده. ابطل يا ربنا سحره. ابطل يا ربنا عقاده. ابطل يا ربنا سحره. ابطل يا ربنا سحره. اللهم ابطل يا ربنا. ابطل يا ربنا ما له فيها. اللهم ابطل ما له فيها. اللهم ابطل يا ربنا ما له فيها. اللهم ابطل ما له فيها. اللهم ابطل ما له فيها. اللهم ابطل يا ربنا ما حولها له. ما حولها له. ما حولها له. اللهم ابطل يا ربنا ما في امها وابيها لها وما فيها لهما يا ربنا وما في اخوتها لها وما فيها لاخوتها. بسم الله. بسم الله بطل. بطل ما كانوا يعملون. اقذفيه. خرج. اخرج منها. اخرج منها. واخرجني مخرج صدقه. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. اللهم اخرجه يا ربنا من عقلها وادراكها وذهنها. اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه من حظها ونصيبها. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد وحسد شديد. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا ما لهذا الثعبان فيها. اللهم أطل يا ربنا ما لهذا الثعبان فيها. اللهم أخرج يا ربنا خبثها. اللهم أخرج يا ربنا سحره. اللهم أخرج يا ربنا خبثها. اللهم أخرج يا ربنا سحره. اللهم أخرج يا ربنا خبثها. اللهم أخرج يا ربنا سحره. اللهم أخرج يا ربنا خبثها. اللهم أخرج يا ربنا خبثها. اللهم أخرج يا ربنا سحره. اللهم أخرج يا ربنا عقاده. اللهم أخرج يا ربنا عقاده. اللهم أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا ورقته. أخرج يا ربنا حجابه. أخرج يا ربنا خيطة. أخرج يا ربنا خرزة. أخرج يا ربنا خبثة. أخرج يا ربنا هذا المكر العظيم والكيد العظيم يا ربنا والسحر العظيم. اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد حقد دفين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل الحسد. اللهم احل العقد. اللهم فك المرابط. اللهم فك المرابط. اللهم فك المرابط. اللهم فك المرابط. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم احل العقد. اللهم اخرج الثعبان. اللهم اخرج الثعبان. يتنقل فيما بينهم. يتنقل فيما بينهم. اللهم اخرج الثعبان. اللهم اخرج الثعبان. اللهم اخرج الثعبان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرجه يا ربنا. يضيق الصدور يشتت الامور ويؤثر على العقول والمدارك. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا شيطان. اخرج بامر الله القوي المنان. اخرج. اخرج بامر الله وقوته. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا ثعبان. اخرج بامر الله. اخرج بقوه الله وقدرته وقوته وقدرته وقوته وقدرته. اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله. فما له من قوه ولا ناصر. فما له من قوة. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله. اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الشيطان، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، اخرج اخرج يا ثعبان، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج يا من اذيت العائله، اخرج يا من اذيت افراد العائله، اخرج يا من اذيت الذريه والوالدين، اخرج، اخرج يا من اذيت الذكر والانثى منهم، اللهم اخرجه يا ربنا. سكن الاجساد، سكن الاجساد، سكن الاجساد، سكن الاجساد، سكن البيت، البيت، البيت، البيت، سكن الغرف، سكن الغرف، سكن الغرف، سكن دورات المياه، سكن المطبخ، سكن الصاله، سكن الحوش، سكن المجالس، اخرج بامر الله، اللهم اخرجه منها بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله. اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الحنش يا ربنا، اللهم اخرج الثعبان يا مولانا، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج منها اخرج منها، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار يا عظيم، اللهم أطل هذه الأسحار يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها من بين يديها ومن خلفها، اللهم يا ربنا أبطله، اللهم أخرج هذا الثعبان عليه، اللهم أخرج يا ربنا هذه الحية عليه، اللهم أخرج هذا الثعبان عليه، اللهم أخرج هذا الثعبان عليه، اللهم أخرج هذا الثعبان عليه، اللهم أخرج هذا الثعبان عليه، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اللهم اخرج هذا الثعبان عليه، اخرج منها بحول الله وقوته وقدرته، بحول الله وقوته وقدرته، بحول الله وقوته وقدرته. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها وأخرجها يا ربنا منهم يا ربنا، وأخرجها منهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العزيز المنان، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل يا ربنا ما لهذا الثعبان فيها، اللهم أبطل يا ربنا ما لهذا الثعبان فيها، فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، وفي غيرها لها وفيها لغيرها، وفي غيرها لها وفيها لغيرها. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أخرج الثعبان، اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، اللهم أخرج الثعبان، اللهم أخرج الشيطان، اللهم أخرج الثعبان، اللهم أخرج خبثه، اللهم أخرج عقده، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا حصنها من شره، حصنها من ضره، حصنها من شره، حصنها من ضره، حصنها من شره، حصنها من ضره، حصنها من خبثه ومكره يا ربنا، من ورقته يا ربنا، من سباحه يا ربنا، من خيوطه ومن شعره ومن عقده. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. ونزعنا السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله. اقذفيه به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر اللهم يا ربنا اقض يا ربنا سحرا مربوطا به هذا الثعبان مربوطا به هذا الشيطان مربوطا به هذا الثعبان مربوطا به هذا الشيطان اللهم اقض يا ربنا سحرا ربط هذا عقد هذا قيد هذا حبس هذا سين هذا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اثر على عقلها وإدراكها ونهيها اثر على قلبها وصدرها ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها اثر على بطنها اثر على بطنها اثر على رحمها اثر على رحمها اللهم أبطله يا ربنا اثر على قفاها اثر على يديها ورجليها اثر على دمها وعصبها اثر على عظامها اثر عليها وعلى أمها وأبيها اثر على أختها وأخيها فيها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما لهذا الشيطان فيها اللهم أطل يا ربنا ما لهذا الشيطان فيها اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا عقدا دفينا اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا كالسم الزعاف كالسم الزعاف سحرا عظيما على الجنون والخبال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا وعلى التعطيل وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد يا ربنا حسدا وغلا حسدا وغلا حسدا وغلا حسدا وغلا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار لهذا الثعبان في جسدها لهذا الثعبان من حول جسدها من حولها في البيت في البيت في البيت في البيت فيها لأمها في أمها لها في البيت في البيت في البيت في البيت اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطلها في خيوط اللهم أطلها في شعر اللهم أطلها يا ربنا في قراطيس اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا أطلها يا ربنا في المزابل أطلها يا ربنا في المقابر اللهم أطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا في المزرعة اللهم أطله يا ربنا في البئر اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا في الجبل اللهم أطله يا ربنا بين الصخور اللهم أطل هذه الأسحار للثعبان فيها للشيطان فيها اللهم أطلها يا ربنا وأخرجه منها أخرجه يا ربنا منها أخرج عدو الله من ولية الله أخرج عدو الله من ولية الله أخرج عدو الله من ولية الله اللهم أخرجه يا ربنا منها أخرج عدو الله من ولية الله أخرجه يا ربنا قيئا أخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا رعافة اخرجه يا ربنا مخاطة اخرجه يا ربنا دمعة وغمسة اخرجه يا ربنا شمعة اخرجه يا ربنا عرقة وعلقة اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا جشاء وريحة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا مع دورتها اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من اطرافها اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله الله اكبر اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج منها اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الثعبان اخرج يا ربنا هذا الخبيث اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرجه يا ربنا منها اخرج عدو الله منها اخرج عدو الله منها اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من عقلها اخرجه يا ربنا من إدراكها اخرجه يا ربنا من ذهنها اخرجه يا ربنا من ذاكرتها اخرجه يا ربنا من مخها اخرجه يا ربنا من دماغها اخرجه يا ربنا من سمعها اخرجه يا ربنا من بصرها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا من وجهها اخرجه يا ربنا من شعرها اخرج منها اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرج

واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج عدو الله من ولية الله بحكم الله وقضاء الله وامر الله العظيم. الان الان الان الان خفف الله عنكم, الان الان الان خفف الله عنكم بسم الله. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق. اخرج اخرج اخرج منها, اخرج اخرج اخرج منها, اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء, اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله. لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب السماوات رب الارض ورب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم.